كلمة سبريت يعني تشين أو سبحة. فالسبريت فوكس هي مجموعة من الأورجانيزم شكلهم العام جرام بوزيتيف فوكاي أرينجد إن بيرز أور تشين. يبقى دي أول حاجة تجمعهم. إذا أنت مش عاملها دايرة كتير أوي ليه؟ ليه عاملها محدودة شوية؟ لأنها مش سبريتال، لأنها أوفويد. الكوكس قد تكون دايرة منتظمة وقد تكون دايرة أوفل شوية. حالة السريت كوباي بتبقى الدوائر بتاعتها أوفل بيضاوية شوية، فبنقول إنهم جرام بوزيتيف أوفويد كوكاي أرينجد إن بيرز أور إن تشين. دي أول صفة تجمعها. قبل ما نكمل بقية الصفات العامة لهذا الجينس نسأل سؤال، هما ليه أرينجد إن بيرز أور تشين؟ عشان بيديفايد ان سنجل بلين، يعني بيبقى كده دي بريزون مفهومه. ايه الجنرال فيتشرز اللي بتجمع الممبرز اللي بنقول عليهم سبريت فوكس؟ المورفولوجي ادي واحد، لكن المورفولوجي الجاي يتشابه. البعض يقول لي مش فاهم، كل مره تقول لي المورفولوجي يتشابه ازاي؟ السبت ارينجد ان كراستر تتشابه مع السبت ارينجد ان جين؟ بالظبط كده. انت هتشوف الاورجانيزم عند السبايد عامل كده، نقط كده اهي، وتصادف ان الشين تبقى طويله وتبدا تلف كده. ايه رايك في الحته دي؟ انت شايف ايه؟ شايف كده؟ ممكن تشوف الاورجانيزم ما هواش لونج تشين، شورت تشينز وقريبين من بعض، فعاملين كانهم كلاستر. هما اذا كان عليهم هما تشين. بس وانت بتفرد الفيلم تخلص ان جاي حته قريبين من بعض شفتهم زحمه. فلما تشوفهم يبقى انت مش متاكد ده كلاستر ولا تشين، تعمل ايه؟ تعمل تدور على صفه ثانيه للعينه. تعمل كاتاليست. فإذا طلع نيجاتيف يبقى ده سبريت فوكس، لكن إذا طلع بوزيتيف يبقى اللي بيميز السبب عن السبب الكاتاليست. عشان كده هنسمي الكاتاليست كي تيست. يبقى كي تيست يعني إيه؟ يعني مفتاح، مفتاح الحل، مفتاح اللغز. لو لقيت أورجانيزم ما أنتش عارف سبب أو سبب اعمل كاتاليست. إذا طلع بوزيتيف يبقى مش ممكن يبقى سبب، يبقى سبب. وإذا طلع نيجاتيف يبقى أكيد سبب. الصفة الثالثة اللي تميز عيلة السبب، واخدين بالكم الاستاذ كانت بتجروا على السيمبل ميديا، كان اول اورجانيزم وقال لك عايز تبداها ايه غير مشاكل، اوريهم ان انا راسي متواضع وبجروا على السيمبل ميديا. جينا على السيمبل بقى بدات تتنزعها بقى، تيجي تتنزعها على السيمبل ميديا يقول لك لا، عايز انريتش ميديا. انريتش ميديا يعني ميديا داخل تركيبها ايه؟ بلاز او سيرا. فبيجروا على بلاز اجار او على ميديا كونتيننج بلاز او سيرا. دول الثلاث صفات العامه لعيله السبريت كوكس. كلام جميل. ايه بقى الكالتشر كاركترستكس؟ لو انا جبت طبق بلاد اجار زي ما قلنا ان هو بيجرو على ميديا كونتيننج بلاد وزرعت الاورجانيزم اللي هو الستريت فوكس، ايه اللي يحصل؟ اولا لازم توفر له جو ايروبيك افضل، يعني ايروبيك مفيش مشكله يبقى الاورجانيزم ده ايه؟ فكرت بقى ايروبيك، يا ريت تحط له 5% كربون دايوكسيد في الانفايرمنت، ده هينهانس الجروس، يخلي الجروس يبقى افضل واسرع. وانت بتدور على الكورني دقه قوي، لان الكورني بتاعتهم بتبقى فيري سمول، نيفر اكسيد 1 ملم ان دايمتر، فيري سمول كورني، مش 1 ملم او اقل تبقى حاجه صغيره. ايه رايك بقى لما نمشي شويه كده على الصفحه الجايه كده؟ هتلاقي ان ال 1 ملم دوت حاجه كبيره. بنقسم الستريبت بوكاي الى مجموعتين اكوردنج للسايز. لو الكورني اقل من نص مليمتر بنقول عليها سمول كورني، ولو الكورني اكبر من نص مليمتر يعني ما بين نص الى ايه؟ ما هو بالكثير واحد، ما فيش فيه اكسيد واحد، فلو من نص لحد واحد بنسميها لارج كورني. عمرك شفت جه علينا الزمن اللي بقت النص مليمتر تبقى لارج؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه لارج وسمول هنا ايه؟ ريلاتيف. اذا الكورنيز عموما نيفر اكسيد 1 ملم، هذا ال 1 ملم هقسمه نصين، الكورنيز اللي بتبقى نص، الكورنيز اللي هتبقى نص او اصغر هنسميها سمول كورنيز، والكورنيز اللي هتبقى اكثر من نص ملم الى 1 ملم هنسميها لارج كورنيز. حط دي في اعتبارك. الكورنيز هتجروها على بلاد اجار ناويه تعمل ايه؟ ايه المقصود بسؤالي دوت؟ يعني لما تيجي تبص على الكورني، اي كورني بتاعت اي اورجانيزم مزروع على البلاد اجار، حاول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حاول تشوف الايفكت بتاع الكورني على طبق البلاد اجار. الايفكت الافكت اللي هو قد يكون ايه او ايه او ايه انواع الهيمولوجي. رابعا ممكن الكورنيا اهي الممبر الاورجانيزم اللي بيكون هذه الكورنيا يبروديوس ماده اسمها هيمولايسين. يوم الهيمولايسين يعمل ايه؟ يكسر الار بي سي. لما يكسر الار بي سي يبقى انا هشوف ايه؟ هشوف جزء كبير اراوند ذا بود. البلاد اجار زي ما شفناه مع بعض في العمل حتى العمل البلاد اجار اوبيك معتم مش بيعدي النور. لما الاورجانيزم يبروديوس هيمولايسن فالهيمولايسن يكسر الار بي سي فسيبتك تشوف ايه؟ شوف اريا اراوند ذا كورني تبقى كبير تعدي النور تبقى شفافه. لو الكلام ده حصل اتم الاورجانيزم ده انه عمل كومبليت هيمولايسن. وبدل ما كل شويه يقول كومبليت كلمه كبيره نقول عليها بيتا هيمولايسن. تستعرف الكومبليت هنا بيتا يبقى الاورجانيزم كومبليت هيمولايتك او بيتا هيمولايتك. وناخد مثال اشهر ستريبت بيعمل الكلام ده ستريبت اللي اسمها ستريبت بايوجين وهي اهم ممبر في العيله كلها. ستريبت هوكس بايوجين از ذا موست امبورتنت سبيشيز. طب وهناك احتمال اخر ان الكورني لما تجرو ما تعملش اي افكت على البلاد يعني الاورجانيزم يبقى استغل البلاد جاست تو ايه؟ جاست تو جرو وداوت بروديوسينج اني افكت. اسمي الاورجانيزم في هذه الحاله نون هيموليتيك. والمثال ستريبت هوكس اسمها ستريبت هوكس جوبس يعني ما بيعملش هيمولايسيس ما بيطلعش هيمولايسيس ما بيكسرش الريد بلاد سيلز اراوند ذا كورني. هناك احتمال بين البنين الاورجانيزم لا منه بيسيب البلاد في حاله ولا منه بيعمل كومبليت هيمولايسيس. امال بيعمل تشينج في لون البلاد اراوند ذا كورني ازاي؟ الاورجانيزم يبروديوس بيروكسايد والبيروكسايد تتحد مع الهيموجلوبين وتحوله الى ميت هيموجلوبين او بيليفيردين. فتلاقي حوالين الكورني في اريا لونها اخضر جرينش كالريشن. فنقول كده ان الاورجانيزم عمل بارشال هيموليسيس ونسمي البارشال ده الفا. والمثال بتاعي بكتيريا اسمها ستريب نيموني يعني بتعمل نيمونيا زي ما هناخدها الحصه الجايه. تعالى بقى نقف وقفه كده عشان هنحفظ الاكزامبل ونفهم اللي بيحصل ونشوف سؤال ممكن يجي هنا اهو. جيف ريزن ستريب بايوشين بروديوس كومبليت هيموليسيس اون بلاد اجر. ليه الستريبت بايوجين انت بتطلع كومبليت هيمولايسيس على البلاد اكتر؟ لانها بتبوز البرودوس هيمولايسيس والهيمولايسيس بيعمل ايه؟ لايسنس للار بي سي فبتعمل كلير زون. اقوم اشوف كومبليت هيمولايسيس اللي هو البيتا دي بريزم. ليه الستريبت نيموني او حاجه اسمها فيردن ستريبت بوكاي مثال اخر بيعملوا بارشل هيمولايسيس او الفا هيمولايسيس اون بلاد اكتر؟ لانهم بيليدوا البروكسايد which interact مع الهيموجلوبين وبتشينش الهيموجلوبين الى ميت هيموجلوبين اللي هو البيليفيردين فبتعمل جرين كالوريشن اللي هو البارشال هيموجلوبين. اوكي يبقى الاورجانيزم اللي هيبقى نان هيموليتيك لا هيعمل زي الاولاني ولا الثاني لا هيبروديوس هيمولايسين ولا هيبروديوس انزيمز او كيميكال تغير من لون البلاد. فهتبقى الكورنيا على لونها ويبقى البلاد بدون ان يحدث فيه اي شيء يبقى اسمه نان هيموليتيك زي البوكس. واضحه التقسيمه دي؟ يا لهوي. دي بقى حاجه اسمها جروب انتجين او كربوهيدرات انتجين موجود في السيلول. ايه الجروب انتجين دوت؟ عالمه دكتوره اسمها الدكتوره لانسفيلد. الدكتوره لانسفيلد دي جت بتفحص السيلول بتاع الستريبتوكوكاي. عايز اتاكد من ايه؟ بص الدايره دي تمثل الخط يمثل السيتوبلازميك ممبرين هرسمها هنا كمان. وانا بفحص طبقات السيل وول بتاكد ان الجنرال كان كلام سليم اللي درسهولي ها هلاقي اول طبقه كبيره تمثل 50% من الثيكنس اهي كاني واخد فيها مقطع اهي ماسكين بالبردوجلايكان صح برافو عليك. يبقى اول طبقه كاني واخد قطاع في السيل وول وبتفرج على الطبقات بالبردوجلايكان 50% من الثيكنس او 60 وول 40 شيت 40 لير فاكرين الكلام ده؟ كان في خامه ثانيه موجوده انا برسم هنا اللي مش شايفه. الخامه الثانيه اسمها تيكويك اسيد اهي تي اي كويك اسيد. الخامه الثانيه اهي انا واخد قطاع خلي بالك ها تي ايه تي كويك اسيد بص تلاقي الطبقه الثالثه في حاله بعض الاستريبت كوكاي مش كلهم بعض الاستريبت كوكاي عندهم طبقه ثالثه بتشوف الخامه بتاعتها في كيميكال نيتشر لقيتها معموله من كربوهيدريت اهو جت بتشوف لا الطبقه الثالثه في السيل وول معموله من كربوهيدريت السؤال ما جبناش سيره الطبقه دي في الجنرال ليه؟ مش موجوده عند كل الاستريبت كوكاي صح؟ ومش موجوده عند العائلات الاخرى غير الاستريبت كوكاي واحنا في الجنرال بنتكلم على الحاجه الكومن الحاجه العامه اي حاجه سبيشال نبقى نقولها مع صاحبها يبقى واحنا بندرس جنرال بنقول لك الحاجه الكومن الحاجه الكومن انك تلاقي بالسيتوبلازم ودي كويس لكن الكربوهيدرات دي موجوده في بعض الاستريبت كوكاي وليس كل الاستريبت كوكاي كلها كربوهيدرات تبقى معموله من ايه؟ شوجرز مخصوصه جنب بعض طب الرصه بتاعت الشوجر اللي هو الشوجر سيكونس يختلف من فرد لفرد فلما لقيت سيكونس معين اول سيكونس اكتشفته رمزت له بالرمز ايه؟ كابيتال ايه؟ وسمت هذا السيكونس جروب اي اوف ذا كربوهيدرات انتجن الكربوهيدرات انتجن اللي موجوده في السيل وول اول سيكونس اتعرفت عليه سميته جروب اي طيب بتكمل في الشغل اكتشفت انذر سيكونس راحت تسميها بتدور على بي سي دي اي اف جي لحد اتش وصلت من الاي للاتش وانا قلت لكم دكتوره عشان كده يعني فيميل عشان اخذت اجازه وطن ولدت وربت وخدت اجازه بدون مرتب ورجعت تكمل البحث بتاعها نفسي كانت واقفه ستات عشان كده قلت لك انها ست شغل ستات شغل ستات يبقى تنسى تتشغل الحلقه هتتحرق تخش تشوفها تخرج فين وقفت فين حاجات كده اتخانقت مع حماتها حماتها اسمها جيهان اول حرف جيه قالت والنبي ما انا مسميه جيه راحت وقع حرفين وقعت الال فضل مرة وقعت الاي وش جوزها وقعت الاي والجي وبدات من الجي وكملت لحد الثالث اهي بقى لا بطلت بقى فلقيت جروبس كربوهيدرات انجن مختلفه عن بعضها البعض سميتها بالحروف الابجديه من ايه للدبليو ما عدا ما استغلتش او ما استخدمتش حرف الاي والجي وعموما معظم الساينس لما بيشتغلوا ما بيستخدموش الاي والجي في التقسيم لان الاي والجي مستهلكين كتير في حاجات كتير ما بيحبوش يستخدموه ففعلا يبدو ان كده ده اللي حصل وقعت المجموعتين الاي والجي ما عندنا مجموعات من ايه لحد دبليو ما عدا الاي والجي يبقى تاني ده اسمه جروب سبيسيفيك انجن يا جماعه جروب سبيسيفيك انجن ده موجود لو حد قال لك كلمني عن الجروب سبيسيفيك انجن في الاستريت كوكار الجروب سبيسيفيك انجن له اسم تاني اسمه الانسيفيد انجن معمول من ايه؟ كربوهيدرات موجوده فين؟ واحده من طبقات السيل وول بتاعت بعض الاستريت كوكار عندنا كام جروب؟ جروب ايه تو دبليو اكسبت اي وجي ما اهميه هذه الجروب؟ استخدمها في ايه؟ الايدنتيفيكيشن بس بعد ما اكون استخدمتها الاول استخدمها لتقسيم العيله الى جروبس جروب A B C D لحد دبليو ما عدا الاي وجي ثم استخدمهم في الايدنتيفيكيشن ازاي يا معتز؟ طيب إلايزا برافو عليك انا مش عايز تكنيك معين إلايزا او ابريجنيشن او كده انا عايز الفكره العامه انتجن انتبودي رياكشن اذا كان الكربوهيدرات ده انتجينيك يبقى لو انا حضرت ضده انتيبوديز وحاطط في الثلاجه بتاعتي انتيبودي اجينست جروب ايه وانتيبودي اجينست جروب بي كل دي ازازه سيبر كده وقت ما يجي لي ستريس كوكاي عايز اعرف ويتش جروب اعمل ايه احط الستريس كوكاي على السلايد واجيب الازازه اللي فيها الانتيبودي ايه واحط نقطه منه على الاورجانيزم حصل اجريجيشن او رياكشن يبقى ده جروب ايه ما حصلش يبقى مش جروب ايه اجرب جروب بي وهكذا اقدر استخدم نون انتيبوديز في ان انا اعمل سيرو جروبين يعني اشوف الاورجانيزم ده ويتش جروب وبالتالي ابدا اعمل له ايدنتيفيكيشن برافو عليك اتفضل حد عايز الامور واضحه مفهومه كيف يمكن تقسيم عيله الستريبتوكوكاي علل افرادها كتير. ناس قال لك هنسمها نقسمها according to the size فين اهو. قال لك هنسمها على حسب حجم الكورن الى large و small streptococcus. لقيناها تقسيمة عبيطة. اولا الحجم بتاع الكورن صغير صعب القياس. ثانيا بالكتير هتقسم الستريبتوكوكاي بأعدادها الكبيرة دي المجموعتين اتنين اللي اصغر من نص مليمتر واللي اكبر من نص مليمتر. كويس. بس قال لك نقسمها على حسب الهيموليز. قلنا مفيش مانع بس بالشكل ده برضو ما انت ايه يعني زودت جروب يعني. يعني قسمت الستريبتوكوكاي ل 3 جروب. طيب نون هيموليتك والفا هيموليتك وبيتا هيموليتك. ناس قالوا نستغل الانسيفيد في الكلاسيفيكيشن. فطلع عندنا مشكلة ان مش هذا الانجين مش موجود عند كل الستريبتوكوكاي. فاخيرا الناس قالوا طب ما تيجي نخلط بين السيستمز المختلفه دي في التقسيم. فاستغلوا ست حاجات في التقسيم. ايه هم الست حاجات اللي استغلوهم؟ استغلوا الثلاثه اللي انا قلتهم لك. الهيموليتيك رياكشن اون بلاد اجار. والصائد لسه ما تقلبش الصف لسه واحد. بص البرجراف الاخير اللي معاك في الصفحه الاولانيه. مكتوب لك الست حاجات اللي استغلوهم في التقسيم. استغلوا الهيموليتيك رياكشن اون ذا بلاد اجار. واستغلوا السايس اوف ذا كورني. واستغلوا اللانسفيد جروب انجن دي ادي ثلاثه. واضافوا اليهم ثلاث حاجات كمان. ايه هما؟ البايوكيميكال رياكشن والدي ان اي دي ان اي هايبريدايزيشن تكنيك وحاجه اسمها 16 اس ريبوزومال ار ان اي سيكونس. ايه بقى الثلاث حاجات اللي قلناهم في الاخر دول؟ الريبوزوم بتاع البكتيريا كثافته كام؟ 70 اف. في حته في الريبوزوم طولها او كثافتها 16 اف. بيدوروا على السيكونس بتاعها. الحته دي ايه السر يعني اشمعنى الحته دي؟ لقوا الجزء دوت يعني بص لو انا عندي الحته ده الريبوزوم كله مثلا الريبوزوم 70 اف. في حته في الريبوزوم كثافه ايه الجزء ده مثلا كثافته 16 اف. راحوا مسميين الحته دي ايه؟ 16 اس. الاس دي وحده الكثافه بتاعت الايه؟ التنس بتاعت الريبوزوم 16 اس وار سمول ار يعني ريبوزومال ثم كابيتال ار وان واي يعني 16 اس ريبوزومال ار ان اي سيجمنت. مالها؟ مش معنى الحته اللي كثافتها 16 دي تختلف من اورجانيزم لاورجانيزم. فاقدر استخدمها في تقسيم البكتيريا عموما الى عائلات. ثم داخل كل اورجانيزم في حتت في السيكونس تختلف من سبيشيز لسبيشيز. واقدر استخدمها في تقسيم كل عيله الى جروبس. يبقى تستغل 16 اس ريبوزومال ار ان اي سيكونس. سيكونس يعني ايه؟ النيوكليوتايد سيكونس بقى نفسه. ما هو الار ان اي بقى معمول من اربعه بيزس عارفينهم الادينين والجوانين والسيتوزين واليوراسين بدل الثيمين. فالسيكونس بتاع اي جي سي يو يو يو اي جي وهكذا. هذا السيكونس يخليني احط الاورجانيزم اي اورجانيزم عنده السيكونس ده احطه في جروب واحد. طيب في بقى اورجانيزم مختلف اقوم احطه في انذر جروب وهكذا. باستخدام ال 16 اس ريبوزوم على الار ان اي دول قسموا الاستريبتوكوكاي الى 6 ديفرنت جروبس. لو قلبت صفحه هتلاقي جدول في بقى الست مجموعات. طبعا مش هحفظ لك الجدول كله عشان هيبقى صعب عليك جدا. هحفظ لك مجموعتين بس من الست اللي هم فيهم الممبرز المهمين اللي احنا هندرسهم. بص كده الجدول. الجدول هتلاقي اول عمود اول عمود عنوانه الجروبس. الجروبس اكوردنج لايه؟ اكوردنج ل 16 اس ريبوزومال ار ان اي سيكونس. ال 16 اس ريبوزوم ار ان اي سيكونس قسمت الستريبتوكوكاي الى 6 جروبس. الجروب الاولانيه اتسمت ذا بايوجينز جروب. والبايوجينز دي اتسمت كده ليه؟ عشان الموست امبورتنت ممبر اللي في هذه الجروب هو الستريبت بايوجين. فاتسمت باسم اهم ممبر البايوجينز جروب. كويس. تاني خانه دايما بنناقش فيها مين؟ نوع الهيموليسيس اون بلاد اجار والسايز الكولوني سايز. فالممبرز بتوع البيوجينز جروب يمتازوا بحاجتين انهم بيعملوا بيتا هيموليسيز ادي واحد وان الكولونيز بتاعتهم لارج لارج يعني قد ايه؟ اكبر من نص ملي متر وقصده قد ايه؟ قصد واحد. احنا قلنا الكورني مش بتكسيد واحد ملي متر، مش ما بين واحد ما بين نص ملي متر، قصد واحد بقول عليها لارج. فالكورني بتاعت هذه المجموعه بتعمل بيتا ايمرجنس ولارج انسايد. مين الممبر؟ مين السبيشيز الموجودين في هذه المجموعه؟ لقينا اثنين سبيشيز مهمين، فعشان كده هنقسم هنا بقى ايه خطين اهو. السبيشيز الاولى اللي اتسمت باسمها الجروب ستريبت بايوجين، والسبيشيز الثانيه اللي اسمها ستريبت اجالاكتيا. طب سؤال بقى، انت قسمت جوه الجروب الى سبيشيز ازاي؟ عشان كده استخدمنا السته سته. اذا كان البيوجينز والاجالاكتيا اشتركوا في ثلاث حاجات من السته اهو، اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في ال 16 اس ريبوزوم ار ان اي سيكونس، اشتركوا في انهم بيتا هيموليتيك، اشتركوا في السايز اوف ذا كورني، حاجه رابعه انا ما كتبتش انت في الجدول ده عشان ما نسحبكش، اشتركوا في البايوكيميكال رياكشن. بايوكيميكال دي ار سيميلر. بدأوا يختلفوا بقى في ايه؟ اختلف حاجه مهمه، اختلف في الجروب انجن بتاع لانسفيد. يبقى شفت لانسفيد دي نفعتني في ايه؟ فعشان كده اتخانق اللي عليها الدور الجروب انجن اللي هو بين قوسين بتوع مين؟ بتوع الاستاذه لانسفيد. هتبص تلاقي الستريبت باجيز جروب ايه؟ لانسفيد كربوهيدرات انجن، والستريبت اجالاكتيا جروب بي لانسفيد. ثم خانة بقى تانية تعتمد على حاجة من الستة اللي قلناهم دول. لا، يا ترى كل سبيشيز بتقسم إلى سترينز أو تايبس أو ولا لأ؟ لو بتقسم أكوردنج لمين؟ أنا لما يكون عندي جروب وأحب أقسمها لوحدات أصغر يبقى بقسم الجروب الواحدة إلى تايبس. فهنا نشوف السيرو تايب أنجن. يعني إيه كلمة سيرو تايب أنجن؟ يعني الأنجن بيستغل بتقسيم الجروب إلى تايبس. في حالة السريبت بايوجين استغلنا بروتين موجود على سطحها اسمه ام بروتين. هتشوفوا حالا دلوقتي هنبدأ بيه الكلام حالا. أما في حالة السريبت اجالاكتيا فاستغلينا أنجن موجود على السطح معمول من بولي ساكرايت ماتيريال، بولي ساكرايت كبسول. الام بروتين إضافة مش مكتوب عندك في الجدول استغل بتقسيم السريبت بايوجين إلى اي تي تايبس. معلومة مهمة جدا. يبقى اذا الستريبت بايوجين ده هي سبيشيز صحيح، بس سبيشيز كبيره فيها 80 نوع مختلف. عرفت انها سبيشيز واحده على بعضها ازاي؟ من الصفات المختلفه اللي قلنا عليها، من شكل 16 اس ريبوزومال ار ان اي سيكونس بتاعها، من انها بيتا هيموليتيك، من حجم الكورن بتاعها، من ان عندها لانسفيلد انجن اسمه اي انجن، وما اتقسمت الى تايبس اكوردنج لمين؟ اكوردنج ام بروتين بيختلف من فرد لفرد جوه نفس المجموعه. فقسمناها الى تايبس 80 نوع. المجموعه نمره 2 اسمها انجيون، مش عايزينها منك عشان ما تبقاش ممبرز هندرسهم بالتفصيل. بس عايزك تفهم حاجه في الانجيون، بيعمل بيتا هيموليسيس برضه ممكن، يعني الممبرز بتوعها ممكن يكون بيتا هيموليتيك، بس بميز بالسايز بتاع الكورس. الانجينوزس سمولر ان سايز، زائد ان 16 اس ريبوزوم بتاعهم من الاول مختلف محطوط في انذر جروب اهو. متشغلش بالك بالانجينوزس جروب، مش هندرس فيها حاجه بالتفصيل، هنلغي السطر اللي بالعرض ده كله. لكن المجموعه الثالثه فيها ممبر مهم عشان كده هناخدها. المجموعه اللي بتاعت عندك اسمها مايتس جروب، اتسمت على اسم ممبر موجود جوه المجموعه مايس جروب. مالها المجموعه دي؟ عضلات ازار نوع الايمولز ايه؟ تقول لك كابيتال ايه دي غطه مطبعيه. طلع الكابيتال ايه دي خليها الفا. وكذلك المجموعه الرابعه اللي تحتيها كابيتال ايه دي صلحها تبقى الفا بليز. وفي اماكن جوه بس انتوا مش سايبين سبيس لحد يدخل، سايبينكم توسع توسع مكان كده لحد يخش. يعني نعرف نعمل ممر على نهر كده، يعني نسحب عوض كل الزمايل كده. تمام. في معلش تصحيح خطأ مطبعي بسيط عندك في الكتاب في الهيموليسيس في المجموعة الثالثة والرابعة مكتوب كابل تكتيك صححها خليها ألف في الاثنين في الحقيقة في المايك ما فيش خطأ والله العظيم سهل جدا هو صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب شفت يا محمد فاضي مكان لحد يسوي كده هخلي من خليل النهارده في الفورمه طب انا ممكن اطور عشان انت اللي جنب كرسي فاضي يا جماعه اللي جنب كرسي فاضي يعمل شيء شفت بقى انت تشجي كده ليه دكتور النهارده وزت غياب كتير وافلام كده وتكلم يا الكرسي الثاني كمان شفت او طلع الكرسي عشان ما يصارش ماشي حط هنا حطه جنبك عايز كتير حضرتك عايز ظبطت دماغي ان انا مش عارف شيل الكرسي بتاعك ده عشان اللي داخل ما يتخبطش في البرج حتى عرفت القصة خلاص المجموعة الثالثة يا جماعة المجموعة الثالثة في الكتاب هناخدها بالعرض كلها مهمة بص معايا في ثاني المجموعة الثالثة اسمها مايتس بتعمل نوع من الهيمولس الفا هيمولس بنقسمها برضو لاثنين سبيشيز السبيشيز الأولى مهمة عشان كده خدنا المجموعة دي اسمها ستريبتوكوكس نيموني من اسمها كده واضح انها تسمي كده عشان بتعمل نيمونيا فعلا والسبيشيز الثانيه بتسمي باسمها الجروب ستريبتوكوكس مايتس مالهم دول ما عندهمش جروب انتجن بتاع بلانسفيد دي بعيره نان ما فيش جروب انتجن يميزهم المايتس ايضا ما عندهاش سيروتايب انتجن يميزها او يقسمها نان يعني بتتعامل معاها على انها كانها وان ممبر وان تايب وان جروب وان سبيشيز اما النيمو بوكس بتقسم برضو مور ذان 80 تايبس بواسطه البولي ساكرايد كبسول يبقى البولي ساكرايد ايضا هتقسم النيمو بوكس الى مور ذان 80 سيرو تايبس بقيه المجموعات سواء البيوتنز او السليفيريس او البوبس الثلاثه التانيين مش هناخد منهم حاجه لان مش هندرسهم بالتفصيل فما تجهدش نفسك وتقعد تحفظهم بص دي ملحوظه تحت الجدول اي اورجانيزم في خانه الهيموليسيس مكتوب قدامه انه الفا هيموليتيك ايا كانت المجموعه اللي بينتمي اليها ما عدا الستريبت نيموني هنجمع بقيه الالفا هيموليتيك كلهم ونسميهم فيريدنز ستريبت بوكار هناخدها الحصه الجايه فيريدنز ستريبت بوكار فيريدنز جاي من فير يعني اخضر عشان بيعملوا الفا هيموليسيس على بلاد اجار فخدنا كل الالفا هيموليتيك عشان خاطر بيعملوا لون اخضر فسميناهم مجموعه الستريت بوكاي اللي بيعملوا لون اخضر فسميناهم فيردنت ستريت بوكاي واستثنى بس من هذا من هذه التسميه الستريت نيموني يبقى الفيردنت هو اي ستريت بوكس بيعمل الفا هيموليسيس اكسبت الستريت نيموني اعرفوا المعلومه دي لحد ما ناخد الفيردنت الحصه الجايه ان شاء الله ليه هو الحصه دي هناخد ايه؟ هناخد الستريت بايشينز بس على لا لا لا احنا نخلص الاسبوع الجاي ان شاء الله الاربع الجاي اخر حصه نظر ان شاء الله تعالى يعني انا عندكم الاسبوع الجاي حصتين محاضرات نظر بس خلص المنهج اللي داخل في الامتحان اطمئنوا وهيبقى عندنا الحصه العملي اللي هي دي مواعيدها النهارده والخميس والسبت والحصه الاضافيه من الاسبوع الجاي هنراجع فيها ايمنولوجي احنا راجعنا الجنرال خالص هنراجع ايمنولوجي ان شاء الله هنعلن عن مواعيد المراجعه سون قريب كله تمام في ملحوظه بس ما اعرفش خدتوا بالكم منها ولا لا الامتحان هيتعمل في القسم عندنا الناس السكشن بتاعهم الساعه 12 هيمتحنوا 12 الناس اللي السكشن بتاعه الساعة 2 هيتحن الساعة 1 تخيل الله عظيم ناس يبقوا الجرعة اليومين دول عشان تبقوا بعد ما خلص الامتحانات ارجع للجرعة المعتادة قال لي الجرعة بقول لك الساعة كلها الجرعة مصدرة تتوح كده يعني يلا جو ارجو تخفيف جرعات التوهان اليومين دول ركزوا يعني كاتب لو تخيلت اليوم اللي انت رايح تمتحن فيه رايح الساعة 2 والامتحان الساعة 1 مكتوب لك اعلان في مدخل اسم قد كده من اسبوع يعني معنى انك انت شفته هيبقى ما شفتوش يعني ما دخلش الاسم مكتوب لك اعلان مفروضه الامتحانات تعقد الساعه 12 للسكشن الساعه 12 مع واحده للسكشن بتاع الساعه 2 عشان راحوا بدري المفروض ناخد موبايلاتكم صحيح ونكلم واحد واحد يلا معلش طب عندك مش مدرا لا لا لا اصل الامتحان ربع ساعه وهنمتحن بتوع 12 نخلصهم في ربع ساعه طب نقعد التانيين الاثنين دي ايه؟ اعمل جسم بقى يلا دكتوره بس وان وان اوف ذا موست امبورتنت One of the most important or the most impressive microorganisms اللي بتعمل infection. Organism مشهور جدا موجود بيننا وبيعمل مجموعة من infections كتيرة هتشوفها دلوقتي. نبدأ بأي organism بقى بنفسه نتكلم عنه بالتفصيل بنغطي سبع نقط فاكرها؟ Morphology. طب ما احنا قلنا المورفولوجي في الأول. Gram, positive, cocci, ovoid, arranged in pairs or chain. Culture. تحتين الكالسيوم صحيح. فهي حتى موجودة في الجدول ده. أنا معنى أقول لك في بيتا أمريتك يعني إيه؟ يعني بيجرو أون بلاد أجار بروديوسينج بيتا أمورسيس ولو عايز السايز أوف ذا كورنيس أكثر من نص مليمتر أقل من واحد مليمتر فقلت بانيروب 5% كربون دكسايد يعيشوا ملك ينهانس الجروس. الحاجات اللي قلناها في المقدمة تنطبق عليه. كويس. يبقى إحنا هنبدأ بمين؟ ما دام حطينا أول نقطتين. نبدأ بالفيرنس سيركلز. يقول لك قدرة الأورجانيزم على إنه يعمل الديزيز راجعة لخمس كلمات. بص كده في المقدمة حتى بعضهم عاملين يقول لك في لون أسود في بولت كده. يقول لك راجعة لقدرته على إنه يعمل كورونايزيشن أدي واحدة. كلمة كورونايزيشن يعني الأورجانيزم هيأدهير، طب ولما يأدهير يبقى اسمه إيه؟ استقر ولما يستقر يريبليكيت يعمل رابيد مالتيبليكيشن أدي اثنين. ولما يستقر بقى ويعمل رابط مالتيبليكيشن ويعمل كولوني ويكتر يبقى عايز يطور هجومه يعني عايز يسبريد ادي تلاته وهو ناوي يسبريد يخاف من حاجه خطيره قوي هتقابله في السكه البعبع بتاعه يخاف من الفاجوسيتكسين فلازم يحاول يكيفيت او يسكيب يعني الفاجوسيتوز ادي اربعه بالاضافه لانه هيعمل كونفيوجن للاميون سيستم هيلخبط كيان الاميون سيستم عشان ينهبت او يمنع الاميون ريسبونس الخمس حاجات دول بالترتيب كده ان الاورجانيزم يأتاتش ويقوم يكورنايز المكان يستعمله ادي الكورنايزيشن يمالتبلاي رابيدلي يقوم يكتر يطور هجومه يسبريد وهو بينتشر يقاوم الفاجوسيتوز او يهرب من الفاجوسيتوز الاربعه ويكونفيوز ويلخبط كيان الاميون ريسبونس ادي خمسه دي الحاجات اللي بتخليه يقدر يعمل الديزيز عنده مجموعه من الفيرنس فاكتورز كتيره جدا بتتراوح من حاجات تساعده على الادرنس والكولونيزيشن وحاجات تساعده على السبريد وحاجات تمنع الفاجوسيتوسس وحاجات تلخبط كيان الاميون سيستم يعني واحنا بنناقش الفيرنس فاكتورز هبقى ارجع للباراجراف ده عشان تشوف كل فاكتور عمل ايه من الحاجات الخمسه دول اول فاكتور اسمه ام بروتين قدامك في الجدول اهو مين هو الام بروتين هل تذكر القطاع اللي كنا واخدينه في السيل وول تعالى نعيد رسمة هذا القطاع ادي ده السيتوبلازم ممبرين اهو وانا خارج لبره الطبقه دي السيل وول مين السيتوبلازم ثم مين الكويك اسيد ثم مين الكربوهيدرات بتاعه لانسفيلد ان وجدت مين وجدت قد تكون قبل مفيش فهم فإن وجدت يبقى طبقة الكربوهيدرات ثم طبقة ايه طبقة سيرفس بروتين يا فهم جبنا سريعة فكرة الأنتي فاجوسيتك فاكتورز جبنا سيرفس الام بروتين لكن أنا عارف إن الجملة اللي قالها بس الجرام بوزيتيف سيل وول قلنا يبقى فيه تيكويك أسيد هذا التيكويك أسيد هو الأسوشيتد سيرفس بروتين بيبقوا هاي أكتيفيتي هما دول اللي يمثلوا الميجور انجن اوف ذا أورجانيزم إذا إحنا من أول حصة من ساعة الاستراكشر وإحنا قايلين لك إن فيه سيرفس بروتين بس ما ذكرناش تفاصيله ليه بيختلف من أورجانيزم لأورجانيزم في حالة مثال كان مين؟ كان بروتين ايه؟ امال هنا بروتين ام ده الاساس لكن في معاه في نفس الطبقة two other بروتين واحد اسمه تي واحد اسمه ار يا ده اورجانيزم بتاع زمان ايام ما كان لسه الدنيا بخيرها ايام ما كانت البروتينز بالمتر ام تي ار متر ها؟ البروتينز كانت كتير كانت الدنيا بخيرها كان عندنا بروتين اسمه ام وبروتين اسمه تي وبروتين اسمه ار يبقى البروتين دي كتير الام هو اهمه والتي والار اف امبورتنت يبقى لما اجي اقول لك كلمني على الام بروتين تقول لي سيرفس بروتين موجود على سطح الستريبت بايوجي كويس انت بص امبورتنت فيرولنس فاكتور يا ما هذا التصريح الخطير تصريح خطير ممكن استغله في سؤال ام سي كيو The most important virulence factors in strict regime is واختم لك الام بروتين وعدد اختيارات اخرى اللي عندك اللي جايه الفايبرونكتين بوينتنج بروتين سي 5 اي فيكتور بي الكبسول الانفيجن تختار ايه most important الام بروتين طب علم ليه الام بروتين is the most important virulence factor of strict لانه بيساعد الاورجانيزم على حاجتين من اللي فات بيساعد الاورجانيزم تو ادهير تو ذا هوست سيرفس ولما الاورجانيزم يادهير يبقى هيبدا طريق الانفكشن هيبدا الكولونايزيشن هيبدا الرابيد مالتيبليكيشن صح؟ ناهيك عن انه بيحمي الاورجانيزم من التابو زي تونس ودي اللي محمد قالها كانت مذكوره فين دي؟ في الشابتر 10 بتاعت الانتي فاكوسيتيك فاكتورز ذكرنا الكبسوله لو تفتكروا بيحمي الاورجانيزم من التابو زي تونس ذكرنا السيرفس بروتين بتاعت الجرام بوست الكوكاي زي بروتين ايه؟ ريسبت وبروتين ام في الستريبت اهو في هيلب ذا اورجانيزم تو اسكيب فاجوسيتوس ارجع للباراجراف اللي فات يبقى شوف بقى الام بروتين عمل ايه ساعد الاورجانيزم على الكولونايزيشن وبالتالي الرابيد مالتيبليكيشن ومن ثم تطوير هجومه عشان يسبريد وكمان بيحميني الفاجوسيتوس شفت عمل ايه الاس عمل حاجتين مهمين لكن ادوا ايه الاربع حاجات من الخمسه اللي مكتوبين في المقدمه ايه رايك الام بروتين يبقى انتيجينيك ولا مش انتيجينيك؟ انتيجينيك عرفت منين؟ باعتباره بروتين معمول من امينو اسيدز ومعظم الانجنز بروتينز ومعظم البروتينز انجن كويس وباعتبار حاجه ثانيه مكتوبه قدامك دلوقتي انه استغل بتقسيم الجروب الى سيرو تايب هو يعني ايه كلمه سيرو تايب؟ سيرو يعني هستخدم الانتيبودي في معرفه هذه التايبس اذا هذه التايبس انتيجينيك يبقى الام بروتين از انتيجينيك ويستخدم في تقسيم الستريبت كوكس بايوجين الى 80 سيرو تايب مختلفين. كويس. لو الشخص اصيب بام بروتين ام 1 مثلا ام 1 اهو هيكون يعني الستريبت عليها ام 1 هكون انتيبودي اجينست مين؟ اجينست ام 1 هذا الانتيبودي يحميني من ايه؟ يحميني من ان يجي لي ريبيتد انفكشن باي ام 1 لكن هل يحميني اجينست ام 2 سترين؟ هل يحميني اجينست ام نمره 80؟ يبقى الانتيبودي اللي بيتكون يبقى اسمه ايه؟ خد بالك من التعبير ده تايب سبيسيفيك انتيبودي مش فاهم يعني انتيبودي سبيسيفيك لتايب معين انتيبودي سبيسيفيك لتايب 1 يبقى بيعمل لي تايب سبيسيفيك بروتكشن الكلمه دي نفسه صعبه تايب سبيسيفيك بروتكشن يعني بيعمل لي حمايه اجينست التايب اللي الانتيبودي ده اتكون ضده اللي مش فاهم الكلمه دي الانتيبودي اجينست ام بروتين بيعمل تايب سبيسيفيك بروتكشن يعني بيعمل بروتكشن اجينست ها الام تايب اللي موجود على السيل بروتكشن اجينست ام 1 مثلا في هذا المثال اللي مش فاهمها طيب وات اباوت التي والار الدي والاربروتين بيستخدموا الساب تايبنج، يعني ممكن استخدم الام بروتين بالتقسيم الى 80 نوع، ثم استخدم الدي والار. يا ترى نوع ام 1 دي منه اللي عنده تي بس، دي منه اللي عنده ار بس، دي منه اللي عنده تي وار، دي منه اللي عنده تي وار من نوع معين، دي اللي عنده تي وار من نوع اخر. فابدا استخدم التي والار في الساب تايبنج. يا لماذا هذه الدقه؟ لماذا هذه الدقه المتناهيه؟ يعني الام 1 تايب قد يكون بيشمل على ايه او بينقسم الى سب تايبس اكوردنج للتي والار. مين اللي حاول يجاوب لماذا الدقه المتناهيه؟ لا انا استغلها في ايه ده سؤال؟ استغل الدقه قوي دي، الوصف الدقيق ده في ايه؟ ايبيدينك. يعني ايه ايبيدينك؟ مين بيقول مصطفى؟ ايه ايبيدينك يعني ايه هنا؟ الله ينور عليك. بص كلمه ايبيدينك ماركر دي اللي عندك، بستخدم بهذا الشكل هذه البروتينات المختلفه كانها ايبيديميولوجيكال ماركرز. ايبيديميولوجيكال ماركرز يعني اقدر اتتبع بيها السورس اوف انفكشن. للي مش فاهم، لقينا اورجانيزم عامل ووند انفكشن في المستشفيات، كل ما مرضى يخشوا يعملوا عمليات يخرجوا عندهم ووند انفكشن. دورت على الاورجانيزم لقيته ينتمي لام 1. ناس كتير عندها ستريبت كوكاي عليها ام 1. طب مين بقى اللي وصل الاورجانيزم بتاعه؟ زي قصه الفاش تايبنج. يا ترى الام 1 ديت عندها تي من اي نوع؟ عندها ار من اي نوع؟ طب مين بقى من العاملين في المستشفى عنده ستريبت كوكاي عندها ام 1 ونفس نوع التي ونفس نوع الار؟ ادي المقصود بانهم ايبيديميولوجيكال ماركرز. لما تشوف كلمه ايبيديميولوجيكال يبقى مقصود بيها التعرف على مصدر العدوى. في كتابنا كلمه ايبيديميولوجيكال ده المقصود بيها، انك تتبع السورس اوف انفكشن عشان تعمل انفكشن كنترول، عشان تمنع الانفكشن من الحدوث. ادي الاكونت عن الام بروتين، تضرب اكونت وجواها نخرب كده اقول لك دي بريزم. ايه الموست امبورتنت فاكتور؟ او مين هو الموست امبورتنت فاكتور؟ الى اخر هذه الاسئله. الاسئله تحت في التصوير. اسئله فوليوم 2 شابتر 1 الى 2 و 3 4 و 5 تحت. بعد شابتر 24 بتاع فوليوم 1 موجودين تحت في التصوير. ثاني فيريانت فاكتور اسمه فايبرونكتين بايندينج بروتين. مين هو الفايبرونكتين؟ مر عليكم في الدراسات السابقه. ده جلايكوبروتين معمول او بيتكون منه الماتريكس، الاكسترا سيلر ماتريكس معموله مينلي من فايبرونكتين. جميل. لما الاورجانيزم يحب يأتاتش اكسترا سيلر محتاج ايه؟ محتاج حاجه تخليه يمسك الماتريكس. يعني ادي السيلز ايه؟ خارج السيلز هنا الماتريكس معمول من فايبرونكتين. يوم يجي الاورجانيزم الستريس فوكس اهو عنده هنا على السطح بروتين اسمه فايبرونكتين بايندنج بروتين، يروح ماسك في الفايبرونكتين، يقوم بيعمل ادرس، يقوم يقدر يكلونايز، يقوم يقدر. شفت بقى علاقه الفايبرونكتين بالفاكتورز اللي قلناها في المقدمه، يساعد على الكولونايزيشن ومن ثم على الريبليكيشن والمالتيبليكيشن، ثم يطور الهجوم ويسبريد. ايضا في هناك فاكتور اخر التيكوليك اسيد اللي عامل الطبقه نمره 2 دي، احيانا يعمل بوليمرز وتبقى البوليمرز تتكون وتخرج تبرز على السطح بشكل فيلمنت عامله زي الفيمبريا او الفلاجيل. الكوليك اسيد فيلمنت او فايبرز ممكن يمتزج بليبيدز. لو التيكوليك اسيد فايبرز ماسك معاها ليبيدز يبقى اسمها ايه على بعضها؟ لايبو تيكوليك اسيد. يبقى بعض الستريبتوكوكس بايوجين ممبرز عندهم ايه؟ عندهم فايبرز او فيلمنت بارزه كده خارجه براهم معموله من خليط من ايه؟ من الليبيد مع التيكويك اسيد. يبقى اسمهم ايه؟ لايبو تيكويك اسيد. ده استغلال اورجانيزم اهو لنفس الهدف، لانه يمسك في الماتريكس، يعني بيميديت الادرس اوف ذا اورجانيزم، وبالتالي يساعده ايه؟ كل مره هقول لك بيساعده ايه؟ كولونايزيشن والرابيد مالتيبليكيشن ومن ثم الاسبريد يا مصطفى، صح؟ الاورجانيزم قاعد وماسك في الماتريكس وعمال يكولونايز والمالتيبلاي وناوي على السبريد، بص لقى الانفلاماتوري رياكشن والكومبلمنت بدا يشتغل وطلع كومبوننت اسمه سي 5 اي. فبيسال الاورجانيزم بيسال السي 5 اي ده بتاع ايه؟ هو بيسالكم النهارده السي 5 اي دوت واحد من الكيموتاكتيك فاكتورز اللي بتبعت تاتراكت الماكروفيج. فلما انتوا جاوبتوا صح كده قال يا نهار اسود يعني ده هيبعت يجيب لي ماكروفيج والماكروفيج جايين عشان يبلعوني. الحق بسرعه طلع ايه C5A بيبتايديز انزايم تو بريك داون C5A وبالتالي امنع الاتراكشن اوف ماكروفيج. يبقى C5A بيبتايديز بيساعد ايه؟ ان الاورجانيزم يسكيب ايه؟ يسكيب فاجوسيتوس. بمنع فاجوسيتوس ان الوصول للمكان اساسا. حلو جميل. طيب يا عم انا كل شويه هيطلع لي عفريت بس كل شويه اطلع لكفر اللي يجيب لي ماكروفيج واللي عايز يحاربني. تيجي بقى ايه تتخفى بقى تلبس طريقه الاخفى بقى اللي هي ايه بقى؟ ما تيجي تحط حواليك كبسول تكون معموله من هيالورونيك اسيد. اشمعنى؟ هيالورونيك اسيد سيميلر سيميلر بطاطا ايدنتيكال خلي بالك سيميلر بس سيميلر هيالورونيك اسيد بتاع الورس. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ شفت كلمة انه يكونفيوز الاميون سيستم؟ لما البس طريقة الاخفة بقى لما البس الكبسول اللي معمولة من هيالورونيك اسيد يبقى انا بعمل ماسكينج امينولوجيكال ماسكينج يعني بعمل هايدنج للانجنز بتاعتي او اقدر اباص ان ريكوجنايزد باي ذا اميون سيستم. يبقى انا كده بكونفيوز الاميون سيستم بخلي الاميون سيستم ما يقدرش يريسبوند. كلمة سيميلر مهمة ليه؟ هتعرف حالك الاورجانيزم محلك سر كده عمال كل اللي فاته ما بين انه يعتش وامنع ماكروفيج ان هو بيجو او اخبي نفسي من الماكروفيج. صح؟ عايز يطور هجومه عايز ينبيت لازم يبقى عنده مجموعه من الانزيمز على ايدك اليمين اهي او التوكسين تساعده على الانفيجن. العنوان اهو انفيجن. مين هم الانفيجن؟ واحد ستريبتوكاينيز. ماله ده؟ لما كان في فاكتور الحصه اللي فاتت اسمه ستابيلوكاينيز قلت لك اكتب فيه كلمه فايبرينولايسن. يبقى لما اقول لك ستريبتوكاينيز ايضا يبقى ده ايه؟ فايبرينولايسن برضه. يبقى ستريبتوكاينيز ده فايبرينولايسن. طب فايبرينولايسن يبقى هيعمل ايه يا محمد؟ راح شايف محمد يبقى هيعمل ايه؟ اكيد هيكسر الفايبرين او يعمل له السولف الفايبرين. يبقى سبريدنج فاكتور لان هكسر الفايبرين يعني مش هخلي حاجه تعمل لي لوكاليزيشن. يبقى الاسامي الثلاثه بتوع هذا الفاكتور ايه؟ ريبتوكاينيز اللي هو بين قوسين فايبرينولايز او سبريدنج فاكتور. هو ازاي بيكسر او يديسولف الفايبرين؟ بينشط انزيم موجود في الجسم اسمه بلازمينوجين. البلازمينوجين الشيء اللي في الاخر دي عندها ان اكتف فور هو محوله الى بلازمين يبقى الاكتف فور يقوم ده اللي يديسولف الفايبرين او الفايبرينوجين يقوم يساعد الاورجانيزم على الاسبريد. طب اذا كان الستابيلوكاينيز بيعمل نفس الافكت ايهما مور بوتنت؟ الداف ولا الستريبتوكاينيز؟ الستريبتوكاينيز از مور بوتنت. قد الستابيلوكاينيز 10 اضعاف ولذلك هو اللي بيستخدم في علاج المايكارديال انفاركشن وليس الستابيلوكاينيز. لو قلت لك عارف ليه احنا ما بنحبش نجيب السؤال اللي يبقى يبدو ان هو كلينيكال قوي بس ممكن عن ايه الستريبتوكاينيز از يوزد ان تريتمنت اوف مايكارديال انفاركشن؟ اولا لانه مور بوتنت ذان ستاف ده نص اجابه. اقدر تقول لي هتعمل ايه في الانفاركشن؟ بيأكتيفيت البلازمينوجين انتو بلازمين يقوم يدسولف الفايبرين يقوم يمنع الكلوت فورميشن. انتوا سمعتوا عنه من غير ما تدروا هو ده الحقنه اللي بتتاخد في خلال ست ساعات من بدايه الانفاركشن. بس عمركم سالتوا نفسكم اشمعنى ست ساعات؟ ليه ما يتاخدش بعد ست ساعات؟ عشان ايه؟ مالها؟ ها؟ يعني ايه انت إيه محمد بتتكلموا قريب؟ بص بعد ما الفايبرينش هيبدا يعمل ديبوزيشن للفايبرين. الفايبرين في البدايه بيبقى سخن. حتى يسموا الكروت كده مراحل الكروت فورميشن زي ما محمد بيقول لك ستيجز الكروت فورميشن في جوه الفيجن. ده كلام صح. الفايبرين في الاول بيقولوا هي سوفت بلاد. لو كانت سوفت يبقى البلازمين هيعملها يدسولف الكروت. لكن ماذا لو حصل لها حاجه اسمها كروت ريتراكشن ونشفت يعني الفايبرين نشفت يبقى هنا الانزيم هيعملها ايه؟ هيكسرها. يا ريت ما عملهاش حاجه ده هيعمل حاجه مشكله هيعمل بلوه بدل ما يدوبها هيكسرها. فلو اتكسرت ولذلك بعد ست ساعات ما بديش الاول اداب وكل ما قربت من الساعات اللي بديها الحذر برضه، عشان كده الحقنه بتتاخد بسرعه بعد ما يقضي الفرشه عشان تبقى الكروس لسه صفر، تقوم تبقى للصفر ما تبقاش فراجمنتد. تعرف طبعا الكلام ده بالتفصيل في الكارديولوجي، تذكرونا بالخير ان شاء الله. برافو عليك، فعلا الاو هيتكسر لان اوكسجين لا باير، معرض للهواء بين الميديا هنا وبين الطبق اللي مغطي الكلام ده هواء. يبقى لو الاورجانيزم هينتج او او اف الاو هيحصل له انكتيفيشن لان الاكسجين لبايل الانس هو اللي هيبقى مسؤول عن هذا الهرمون. مش فاهم اقول كمان هناك ثلاث فروق بين الاو والاف حد يسالك فيهم قارن الاو اكسجين لبايل بينما الاف اكسجين ستيبل دي اللي ترتب عليها النقطه الثالثه. طالما الاو اكسجين لبايل يبقى لما الاستريس بتسرع ايروبيكالي الاو لن تشارك في البيتا ايمولس اللي بيحصل على سطح الكلاد اجار بينما الاس هي اللي هتعمل هذا البيتا ايمولس لانها اوكسجين ستيبل. الفرق الثالث الاو انجينيك بيؤدي الى البرودكشن اوف اي اس او بينما الاس نون انجينيك ما بيتكونش تصنع انتي بودي في الجسم. كلام سليم. اخر فيرولنس مجموعه من التوكسينز بروديوس باي ستريبت فوكس كلهم بيعملوا فيفر كلهم بيعملوا توكسيك شوك سيندروم. فلما حبينا نسميهم بص كده سميناهم ايه بايروجينيك اكزوتوكسين اوف ستريبت فوكس. حطينا كلمه ستريبت في الاول ادي اس بايروجينيك ادي بي اكزوتوكسين ادي تي سميناهم ذا اس بي اي اكزوتوكسين ده ستريبتوكوكس بايروجينيك اكسوتوكس. ولقيناهم ثلاث انواع اهم ده حاجه احط رموز عشان الثلاث انواع ستريبتوكوكس بايروجينيك اكسوتوكس A وB وC. ايه ده زمان كانوا عارفينه ومسمينه اسم اخر كانوا مسمينه اريثروجينيك توكسين. ليه اريثروجينيك؟ لان لو فرض تخيل كده طفل صغير اصيب بالستريبتوكوكاي كانت بتبروديوس هذا التوكسين ايه فكان يجي له حمى لانهم اهو بايروجينيك بيعملوا حمى والطفل يجي له ريد سكين راش سطح جلدي احمر احمر غامق قريب من لون الكبده كده فيسموه احمر ايه؟ قرمزي. فيسموا المرض الحمى القرمزيه. طفل سخن يبقى حمى ومحمر احمر قرمزي يبقى الحمى القرمزيه اللي هي يسموها كلينيكالي سكارلت فيفر. يبقى هذا الستريبت بوكس بايروجينيك اكزوتوكسين ايه اسمه اريثروجينيك توكسين مسؤول عن عرض من اعراض الستريبت بوكس انفكشن اسمها سكارلت فيفر الحمى القرمزيه. امال البي ماله؟ البي له بروتييز انزايم بيشتغل كانه بروتييز. يبقى هيعمل ايه؟ هيكسر البروتين بتاع المسلز والفاشيا يعمل مرض اسمه مايوسايتس او نيكروسايتنج فاشيال. والاي والبي والسي على بعضهم الثلاثه يشتغلوا ايه؟ يشتغلوا كسوبر انتيجين. بس يا عم ادي الاكونت اللي عندك دلوقتي عن هذه التوكسين الستريبتوكوكاي بتبروديوس 3 توكسينز ان سبورم ستريبتوكوكال بايروجينيك اكستوكسين A و B و C. A اريتروجينيك بيعمل سكارلت فيفر و B لو بروتييز اكشن فبيعمل نيكوتايزنج فاشيالتس ومايوسايتس والثلاثه بيشتغلوا كانهم سوبر انجن بيعملوا فيفر وبيعملوا سيستميك توكسيستي. هنتكلم عن هذه الامراض حالا في التفصيل بس معلومه اخيره النيكوتايزنج فاشيالتس سمع عليها قريب مش من زمان وحصل الكلام ده ما تقولوش يطلع الكلام ده كان من 15 سنه تقريبا قريب هو 15 سنه قريب لا 15 سنه قريب في عمر الدنيا من 15 سنه يعني حاجه مش معروفه من الاف السنين ولا من الاف فمن 15 سنه حصل في لندن تخيل مستشفى كبيره وفي لندن 10 حالات من المرضى كل واحد فيهم يجيله زي بيت سورس كده واثر وازاي توصل لدي فاشيتس او مايوسايتس. بقى لك دي بكتيريا بتاكل لحوم البشر. انا هنتكلم عنها لسه بس تعالى للسؤال ده. ما كانتش معروفه من زمان دي. لما تبقى صفه جديده تستحدثها نتوقع الجين بتاعتها تبقى كارد على ايه؟ مش على كروموسوم. ولو بلازمه طب ما بلازمه موجود جوه البكتيريا من قديم الازل. يبقى على فيروس مين؟ فاش وطالما الصفه هتظهر يبقى فاش ده ما تظهرش يبقى لايزوجينيك كونفرجن. التوكسينز A و B فعلا طلعوا الجينز بتاعت مكتوبه عندك المعلومه دي الجينز بتاعت التوكسينز A و C موجودين على تمبر الباج. يبقى ده مثال اخر للايزوجين الكونفرجن. مين هو المثال الاول؟ ايوه السيستيريا. الله ينور عليك. السيستيريا التوكسيك برودكشن باي السيستيريا مثال للايزوجين الكونفرجن. ممكن نطلب منك في الامتحان نطلب منك وان اكزامبل فور نشكر لك حاجات كتير. السؤال ده جه في نص السنه من السنتين. ديفاين لايزوجين الكونفرجن وجيب وان اكزامبل. ممكن تدي المثال اللي كان متقال معاه ساعتها اللي هو السيستيريا. ولو نسيت الدكتيريا وربنا فتح عليك وتذكرت ستريبت بوكس بيولوجينيك اكستوكسنز وستريبت بوكس من حقك تستعمل اي مثال صح في المنهج لو استعملته تحتبه لك صح. فما تستخدمش انه لازم تستخدم الدكتيريا بتاعتك. طبعا تستغربوا اللي هيبدا الدكتيريا يعني فعشان عليه وتفتكر ان اصعب ده ازاي يعني. المهم ان التوكسن بي الجين بتاعه موجود على الكروموسوم. التوكسين بي الجين بتاعه موجود على الكروموسوم وليس على تيمبر التفكير فيه. خدت بالكم الالتفات في الكلاس بقى جانس الكوستريس. خدت بالكم الالتفات كانت خايفه ومرعوبه من مين؟ مرعوبه من الفاجوسايت. يبقى الفاجوسايتوسيس از ذا مين ديفنسيف ميكانيزم اجينست الستريس. وهنا في سؤال جيب ريزون ليه الستريس بوك اي تبقى ريدي بي كيلد انسايد فاجوسايت. الله ينور عليك. هاي يا عبد الحق يا محمود صح. محمود شاطر قال ما عندهاش كتاليز. شوف اول حاجه قلناها في الشابتر ان هو كتاليز نيجاتيف فرقت معانا في ايه؟ لو الاستريبت اتبلعت جوه فاجوسيتك سيلز مش هتقدر تقاوم ما عندهاش كتاليز. تاني فيرس فاكتور سيلز تاني اميون ميكانيزم مهم هو الانتي بودي لاجينست الام بروتين. لان الام بروتين بتتكدر موست امبورتنت فيرس فاكتور. فالانتي بودي لاجينست الام بروتين هيترمينيت الانفكشن صح؟ بس الترمينيتنج انفكشن لمين؟ بسبيسيفيك طيب الله ينور عليك. يعني لو كون انتي بودي اجينست ام 1 يمنع الانفكشن بتاع ام 1 لكن في الشخص يبقى عرضه ايه؟ لام 2 و 3 و 4 لحد 80 لما يجي له انفكشن بام 2 كون انتي بودي اجينست ام 2 يترمينيتنج انفكشن بام 2 لكن في يبقى عرضه لانفكشن بحاجات اخرى وهكذا. الانتي بودي لاجينست الاريثروجينيك توكسين يمنع ايه؟ يمنع التوكسين اكشن يعني يمنع الريد راش لكن لا يمنع الانفكشن. يعني اهلا بالاورجانيزم ويخش ويعمل توجينيك انفكشن لكن ما يظهرش سطح جلدي احمر ما يظهرش اريثروجينيك سكين راش. هذه الاميون ميكانيزم اجينست ستريس بوكر. يبقى الديزيز كوز باي ستريس. واحد فارنجايتس. ليه بنقول فارنجايتس؟ يعني التهاب في الفارنج بين قوسين. بقول سور ثروت يعني احتقان في الحلق او تونسيلايتس. رغم ان كلمه التهاب دي اشهر من كلمه فارنجايتس على المستوى العام لكن كلمه فارنجايتس هي الادق عشان كده قلناها بره القوسين. ليه؟ لان ممكن الاورجانيزم يصيب جزء من الفارنج غير التونسيل. ممكن يكون المريض شال التونسيل لو الاورجانيزم جه وما لقاش ترانسفير هيسيبه منه حضرتك سلام اجل لكن يسيب الفرق. فالفارنجايتس كلمه اشمل واعم. اشهر ديزيز كوز باي ستريب هو الفارنجايتس واشهر اورجانيزم يعمل فارنجايتس هو الستريب. مخلين لبعض مخلين احنا لبعض. انا للفارنج والفارنج فيا كده يعني. الاورجانيزم هو اللي يعمل فارنجايتس واشهر فارنجات تبقى بهذا الاورجان. ادي معنى النوم لبعض. الخطوره مش بس في انه فيري كومن. الخطوره في انه ممكن ينتج عنه اثنين كومبليكيشنز في منتهى الخطوره. ايه هم؟ روماتيك فيفر ودي تحصل بعد اسبوعين الى اربعه من الاصابه الاولى بالمرض او كولومير نفرايتس تحصل بعد 10 ايام من الاصابه بالتسويق. الفارنجات تنتقل ازاي بين الناس؟ بسرعه. الفارنجايت تنتقل ازاي؟ باي دروبلت. يعني انا عندي فارنجايت بعضك او اكح او انقل لك الدروبلت وانت تاخد الاورجانيزم باي انهاليشن. يبقى الفارنجايت تنتقل باي دروبلت. سيادتك هتبقى دكتور اي ام تي او هتبقى دكتور اطفال وجالك الطفل عنده لوز عنده فارنجايت تعرف ازاي؟ تفتح بقه تنزل لسانه بطنج ديبريسور تنور جوه البق وتشوف ايه اللي حاصل في الفارس. تلاقي الناس ريدنس سويلينج جريش وايت ممبرين جاي منين ده؟ اكسودي. اخدتوا انتوا بالباثولوجي ممبرينس انفلاميشن، الاصابه حصلت على السطح فالغص طلع فايبرينوجين على السطح. الاورجانيزم بيعمل نيكروسس والغص بيحاول يعوض النيكروسس دوت بانه يعمل فايبرين وول يعوض النيكروتيك ان. فيبقى الفايبرين مع النيكروتيك ماتيريال مع الاورجانيزم مع الباص يعملوا عجينه واحده كده يبقى لونها جري شويه، تعمل ممبرين كده بيبقى اسمه سودو ممبرين. ادي سودو ممبرينوس انفلاميشن لونه جري شويه بينفول. طب البين ده مش بشوفه بعيني، ده عرض عند المريض مانيفستيشن سيمبتوم. اه لكن لو لمست المنطقه اللي هي تندر والعيان عنده فيفر واللارج سيرفايكال ليمف نودز، هذه هي اعراض الفارينجال. طبعا لو اتكون انتي بودي اجينست ام بروتين اتفقنا هيعمل ايه؟ هيترمينيت الحاله، لكن ستيل المريض يبقى عرضه لايه؟ عشان كده لو حد سال ليه ممكن يحصل ريكارنس للسنترايت او الفارينجال؟ عشان دي مور ذان انتي فيوتايز اوف بريكتوبولوجي. فالعيان لما بيكون انتي بودي اجينست ام بروتين معين ده بيعمل بروتكشن اجينست هذا النوع بس، لكن ستيل الريكارنس ممكن يحصل في ايه؟ في انذر سترين، في انذر سيروتايب. حد فيكم يقدر يقول لي مرض ثاني خطير يحصل في الزور؟ هناخده لسه مكانه، يعني اخوان قد ستيل. يبقى اول ما تشوف طفل عنده اليوم اوعى تطمن قلبك للناس تريت باعتبارها الاشهر وتبدا تعالج على الناس تريت. خد بالك لازم تحط في اعتبارك الستيريا وحاله ثانيه اسمها بنتنت انجينا وقد يكون فيروس انفكشن. يبقى لما اشوف سور ثروت او سنسلايتس او فارنجايتس بشك اربع حاجات. تريت بارجين الاشهر، بنتنت انجينا، ستيريا الاخطر، فيروس مش مشكلة قوي الفيروس. واضح؟ وهناخد التجميعة دي في آخر المنهج. إيه الأمراض أو الإنفكشنز اللي بتعمل سور ثروت؟ إيه الإنفكشنز اللي بتعمل كذا؟ دايماً تتعامل مع الحالة إنها ديفتيريا إلى أن يثبت العكس. ليه؟ لو طلعت ديفتيريا وأنا عرفتها على إنها ديفتيريا يبقى الحمد لله. لو أنا عرفت على إنها ديفتيريا وطلعت مش ديفتيريا ما خسرتش حاجة. لكن لو بتعالج على إنها ستريس وبعت السامبل تتحدد في المعمل وبعد يومين ثلاثة بيردوا عليك يقولوا لك كده دي بتبع التفكير. طب ما انا عارف ليه؟ عمان انا عارف شكل. يبقى ما ينفعش تعالج على انها ستريس ويزود انها كتير يبقى فيها خطوره، لكن تعالج انها كتير ويرجع يزود انها ستريس مفيش مشكله. لا لا ما انا جاي لك هقول لك بتاخد سامبل بتبعتها المعمل وتعالج على نادي كتيريا وكده ولا كده بتوصف له انتي بيوتيك. فالمعمل بيرد عليك يقول لك ناس بيت الحمد لله ما انا عرفتها على ان الانتي بيوتيك. بعد الفرنشات في سكارلت فيفر هتكلم اسرع عشان الديزيز اللي جاي سريعا. سكارلت فيفر طفل صغير عنده فرنشات او اذر انفكشن بس تصادف ان الاورجانيزم كان بيبروديوس اهو ريزوجينيك توكس والطفل عنده ريد سكين راش اسمه سكارلت فيفر. اللي بعديها سكين وسوفت تيشو انفكشن. ممكن الستريب بايجين تعمل حالة من السكين انفكشن اسمها بايوديرما. بايو يعني بايو يعني بص وديرما يعني جلد يعني فسفيس اللي احنا بنقول عليها عندي فسفيس. ايه دي؟ انا عندي فسفيس. انا بقى ما عنديش انا عايز فسفيس كده. اسمها ايه؟ اسمها امبيتايجو. الامبيتايجو يعني الحصف الجلدي. امبيتايجو اسهل الحصف الجلدي. لما جم يترجموا الطب سموها حصف. حصف خير بلاش طيب وحلوة او بايو ديرما جميلة مفيش مشكلة. وصبعه بليسترز جواها بس يعني فسافيس. كلمة بليستر يعني فسافيس صغيرة جواها بس بيحصل لها انسريشن فتبقى تدي تنيو سطح مش منتظم في انسريشن ويحصل هيلينج فاين كراس يعني تكون قشر عليها. على فكره الانتيبايب خطرتها مش في انها انتيبايب بتخف ببساطه لوكال انتيبايتك يخففها. خطوره الانتيبايب ان ممكن تبقى كومبليكيتد في بلومير نفراس وليس بروماتيك فيفر. السكين انفكشن عمره ما يليه روماتيك فيفر, ممكن يليه بلومير نفراس, لكن روماتيك فيفر لا تلي الا ريسبيراتوري او الثروت انفكشن. هنعرف الكلام ده حق. ثم ممكن soft tissue infection, cellulite, التهاب خلوي خلفوه في الباثولوجي. broken skin, الاورجانيزم داخل عمل infection بيشمل الديب لاير بيبقى له spreading nature, لكن الجلد من فوق باين انه محمر صحيح, لكن ما هواش raised, ما هواش elevated, ما هواش swollen, وما فيش sharp demarcation line. دي كده اسمها cellulite. امال الاريتبلس نوع من السيرلايتس بيبقى فيها اديمه وورم فالجلد بيبقى ريز وبيبقى فيها ديماركيشن لاين. ترجمه الاريتبلس بالعربي الحمراء, المقطع ايري او اريترو قبل اي كلمه معناها احمر. الاريتبلس الحمراء سكين انفكشن بيشمل الديب لاير والسقطتين التيشو مع اديمه بيبقى فيه سويلنج مع شرب او ويل ديماركيتد مارجن. ثم invasive infection vertebral sepsis حمى النفاس, واحده بعد ما ولدت او جالها ابورشن حصل endometrial infection. ليه دايما قلت لك السؤال ده؟ مش ما حدش هيسالونك انا بس, مش هتبقى انت فاهم. ليه دايما الست اللي يجي لها vertebral sepsis حمى النفاس تبقى عرضه ان يجي لها septicemia وتبقى عرضه ان العقليه تبقى complicated وتبقى fatal؟ يعني خلينا في الاولانيه, ليه دايما vertebral sepsis تبقى كومبليكيت في السكسين؟ برافو عليك. اثناء الحمل ولحد قبل الولاده يبقى فيه الفاسكولاريزيشن بتاع اليوترس عالي قوي, والولاده بقى فيه اكسبوزد فيست مع البليدنج والبلافيستا لما تشارك بقى فيه فيست اكسبوزد, فسهل جدا وصول الاورجانيزم للبلاد ستريم. طبعا لو وصل ومعاه توكسنز وبهذه الفيروس فاكتورز ممكن ينتهي فيه تاني. اكيوت اندوكاردايت, وبنقول اكيوت اهو مش طب اكيوت. هل اخدتوا الفرق بينهم؟ ما خدتوش. الاكيوت اورجانيزم قوي فمش فارق معاه ان الهارت نورمال او في بريسبوزنج فاكتور, لكن الصب اكيوت اورجانيزم ضعيف عنده فيروس فاكتورز قليله فلازم بريسبوزنج فاكتور على الهارت عشان تحصل اندوكاردايت. طبعا في ملامح باثولوجيكال تعرفوها في الباثولوجي, بس عندنا احنا على مستوانا بريس بروجينز قوي ولا ضعيف؟ لا, خد الفيروس فاكتور اللي ذكرناها دي وتقول لي ضعيف. ده بيقدر يأتاك شويه رد الفاكتور زي تلوس بيطلع انزايمز ويطلع توكسين. يبقى اورجانيزم قوي بيعمل اندوكاردايت حتى في النورمال هارت, يبقى بيعمل اكيوت اندوكاردايت وتش بي اند بيتري ايضا. سوبر باراجراف اللي جاي ده شرحناه اوريدي, اللي هو ايه بقى؟ الديزيز اسوشيتد وذ توكسيك شوك سندروم او فاشيايت. مين السبب ان يكون الستريت فوكس بيطلع هذه النوعيه من التوكسين؟ ستريت فوكس بايروجينيك اكستوكسين A و B و C, وخصوصا مين؟ اختار لي واحد من الثلاثه دول. دي ليه؟ ده في سؤال عالي. انتوا الله ينور عليكم, ده انتوا حطيتوا السؤال وجاوبتوا كمان, بس ننتظر هذا الفاصل. عشان الاذان يعني بعد هذا الفصل. محمد بيقول ان في الباثولوجي قالوا السيرولايتس سببها ستريبت هوكس هيموليتيكس, لان دايما اسم ستريبت باشينز القديم جروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبت هوكاي, وكانوا بيدلعوها يقولوا عليها هيموليتيكس. ده الاسم القديم للبيوجين ما اختلفناش خالص, بس هما بيستخدموا الاسم اللي اتعودوا عليه. الستريبت هيموليتيكس هي الستريبت البيوجين عشان اسمها اللي تربط بين انها جروب ايه, اهي جروب ايه اوف ذا بيتا هيموليتيك ستريبت بوكس. كنا فين؟ كنت مبسوط منكم قوي ان كنتوا عملتوا السؤال وجاوبتوه. الستريبت كوكال انفكشن اللي اسوشيتد والتوكسيك شوك سندروم يكون سببها انها بتبروديوس هذه النوعيه من التوكسين, ذا ستريبتوكوكال بايوجينيك اكستوكسينز A و B و C. دول بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا كسيتوكاين كسوبر انجل يبروديوس سيتوكاين، يعملوا فيبر وفاسكولار ريتيشن ويدخلوا العيان في شوك. يبقى ادي كلمه توكسيك شوك سندروم جت من هنا. اما ممكن الحاله تبدا بماينور تروما والاورجانيزم يبقى لوكال ثم يعمل السيفير كونديشن دي والحاله الشخص تقعد يحصل لها ديتيريوريشن كويس. وممكن تلاقيه دخل منك في ديب فاشايت زي ما حصل في المستشفى بتاعت لندن دي، ديب فاشايت ديكوبايزنج فاشايت او مايوسايت. هنا بيكون التوكسين بي هو اللي اشتغل. وقلنا في الامتحان مره علم ليه دايما النيكوتايزنج فاشايت از اسوشيتد وذ توكسين بي، لان له بروتيز اكشن. المريض يخش في شوك ومضاعفات الشوك رينال فيلير ريسبيراتوري فيلير ريسبيراتوري ستريس سندروم، وقد ينتهي بدا ل 30% من الحالات رغم محاوله التريس. انا هقف وانتوا اللي تقولوا ازاي الدياجنوز. مش هقول في الدياجنوز غير جمله واحده بس اضافه، لكن انتوا اللي هتقولوا الدياجنوز بحطكم بالترتيب. المجموعه دي بتجاوب شاطرين كويسين، هجيبكم من ناحيه دكتوره ارفع وشك يا اخي فقد مدى عادي الاستعداد. قول يا آية دياجنوزس ماشي على اللاين. أول خطوة في الدياجنوزس نعلي الصوت سبيسيمين زي ما قلنا في العمل سامبل كوليكشن. محمد خالد قول يا خالد سبيسيمين اذكر بعض أمثلة سبيسيمين هنا في حالة ستريس. صوت عالي كده من واقع الـ DC اللي فات واحد جاله البروت انفكشن اخد بروت شويه فتحه من البروت. بايوديرما اخد بص. الاورجانيزم وصل للبلاس اخد بلاس. يوتراين انفكشن اخد هاي فاجينا سواب او يوتراين سواب وهكذا. مش كده ولا كده؟ ليه؟ نهى بعد ما باخد سبيسيمن بعمل ايه؟ سبانش كلاس باير ديتكشن كلام العملي. الدايركت ديكشن اختاري لي واحدة من ميثودز اوف دايركت ديكشن وقوليها. اسم زهراء قول يا زهراء. مايكروسكوبيك اكزامينيشن افتر ستيننج اسبق بالجرام عشان اشوف المورفولوجي وبالمره تذكره جرام بوت كوكاي ارينجد ان بيرز اور تشين. كويس يا زهراء تعقيب بس عشان زهراء ما تعرفش. لو شفت الاورجانيزم تبقى دايجنوستيك او مفيده امتى ومفيده امتى؟ حد يتوقع؟ لو السايت اللي انا واخد منه السامبل قد يكون فيه فلورا. يعني لو خدت دروب سواب في ستريب 20 از فلورا نوع من الستريب بيعيشوا از نورمال فلورا في الاورال كافي. فلو دروب سواب وشفت ستريب قد يكون نورمال فايندنج تبقى مش مفيده. امال تبقى مفيده امتى؟ لو السايت بلاد او سي اس اف لانهم سترايب والاقي الستريبت في الفيلم يبقى دوت زي بس. مين بعد زهراء؟ دينا قول يا دينا. لو فشلت في ان انا اعرف بالجرام ستيت انه دايجنوستيك كان تكون السامبل فيها فلورا عندي بديل بس برضه دايركت انديكشن ميثود تبقى دايجنوستيك. ها؟ ادي الكالتيفيشن دايركت انديكشن تايبنج وزيرو تايبنج ده كلام صح. الاول طب ما نخليها جروبنج او سيرو جروبنج. اعتبر الاورجانيزم ده انجن انون وادور عليه باي نون انتي بودي. طب عشان اعرف انه بايوجين عشان كده قلت لك جروبنج قبل التايب ادور على ويتش انجن. عمال ادور عليكم جروب ايه اهو انا سايبك طول الحته كده. لقيت جروب ايه يبقى مين؟ يبقى بايوجين. عايز بعد كده تكمل وتعمل سيرو تايبنج اهلا بيك اشوف اي نوع من الام. اوكي ما عنديش مشكله. ها بعد دينا مين؟ ريهام. الهام كويس. الهامك يجيب لك حاجه ثالثه في الدايركت ديكشن اللي خلاك تدور على الاورجانيزم كمورفولوجي او انه انتجين. ماشي فاضل في ايه الاورجانيزم بدور عليه؟ النيوكليك اسيد بواسطه النيوكليك اسيد بروف. اذا كان ده ستريبت بايوجين يبقى عنده جين يميزه ادور عليه ببروف. عايزين الهامك يبقى اسرع شويه. مين؟ سمر. وريدي يا سمر لو فشلت في البحث عن اورجانيزم باي دايركت ميثود باي دايركت ديكشن ادور عليه بايه؟ كالتيفيشن. اسمعوا يا جماعه كالتيفيشن. وريدي ظروف الكالتشر في قاعدة خدناها في العمل. اي ذنب غير البلاد ازرعها مباشرة على سوليد ميديا بلاد رجال. اما اذا كانت ذنب بلاد بعمل لها تكنيك اسمه بلاد كاشر تكنيك. زرعت يا سمر دكتور اللي بعد نسرين تعملي ايه نسرين؟ اعمل ايدنتيفيكيشن يا محمود. الايدنتيفيكيشن دايما بيتم على مستويين. قولي لي مستوى منهم يا نسرين. لا قبل ما تفرش انا اقصد بالمستويين ايه؟ انا الاورجانيزم اسمه ستريبتوكوكس بايوجين. كلمه ستريبتوكوكس اللي هو الجين ده مستوى وبايوجين اللي هو السبيشيز ده مستوى اخر. يهمني اعرف في الاول انه ستريبتوكوكس فساعتها هتقول ايه؟ بالمورفولوجي والكتاليز. الله ينور عليك. طب قولي لي جمله اعرف انه ستريبت جمله واحده. جرام بص الكوكاي انفيز وتشين كتاليز نيجاتيف. ادي جمله على بعضها يبقى ستريبت. مين؟ جيران. اه دي جاوبتي الامتحان كويس يا جيران. اعرف مين انه بايوشين باربع طرق ثلاثه انتوا عارفينهم وجمله مش عارفينها دي اللي انا هقولها لكم. برضه بانتي بوديز اعرف انه جروب ايه برافو عليك. ها؟ ليه ها؟ اشوف هيموليزيز كومبليت على سطح البلاد اجار جميل يبقى بيتا هيموليتك على سطح البلاد اجار. او ادور على الانجنز بتاعت الاورجانيزم بانتي بودي جروب ايه صح او اسمي بروب برضو. الثلاث كلمات بتوع الدايركت ديتكشن اتعادوا هنا يعني اتاكد من المورفولوجي عشان اعرف انه ستريب ابقى ايه بقى عامل بيتا هيموليسيس او بانتي بودي او ببروب صح. الرابعه بقى اللي انتم مش عارفينها بالباسيتراسين انتي بايوتكس. الباسيتراسين ده ذكرناه فين؟ انتيبيوتيك في فوليوم 1 انتيبيوتيك بيشتغل على ستيل وول. لو استخدمت التفسير هعرف اميز بين جروب ايه والاذر جروب. ليه؟ جروب ايه فين استخدم بس التفسير؟ الاذر جروبس بي سي لحد دبليو ما عدا الاي والجي بس التفسير ريزيستنت. يعني الاورجانيزم اللي عندي قدوا عليه بس التفسير. لو الاورجانيزم ده انهبيتد اتقتل يبقى ده جروب ايه بايلوسينس. لكن لو فضل عايش ومش فارق معاه بس التفسير يبقى ريزيستنت يبقى انذر جروب. هيجي ان شاء الله مستوى رائع. انا عارف انكم معذورين مشغولين بفوليوم واحد الامتحان بتاع الاسبوع اللي فات. ماشي هفوتها اتفاجئت. ها عشان كده ما ذاكرتوش العمل. العمل ايه داخل في الامتحان؟ يعني لو ذاكرتوا من العمل كنتوا عرفتوا تقولوا اللاين على كل مره بقى من هنا ورايح نبقى لسه كده. هنا ورايح ايه مش كويس. واحنا نقعد ورا. تاني ان شاء الله. الترم الجاي وعليكم. طفل صغير بص القصه السريعه دي. طفل صغير جالي العياده وانا دكتور اطفال او انف واذن لقيت عنده لوز عالجته روح بعد اسبوع اثنين ثلاثه اربعه رجع. ايه يا ابني اللوز لسه زورك وجعك؟ قال لي لا مامته بقى لا تخاف بس تطوف اللوز. بس اليومين دول بيشتكوا من حاجه غريبه. ايه؟ يا بيشتكي من روماتيك فيفر يا بيشتكي من جلوبيرز فرايتس. نسمي الحالتين دول ايه؟ بص بص يعني بعد. انتبه لكلمه بص وبرويتها بليز. انتبه لكلمه بص وحط حواليها برواد. بص ستريبت كوكال كومبليتي او بص ستريبت كوكال بعد ما الطفل بيجي له الاوز او الكوكال انفكشن بعديها باسبوع اثنين ثلاثه اربعه بيعاني من بص ستريبت كوكال ديزيز. يبقى هذا الديزيز اللي هو الكومبليكيشن نون سابيوريتيف. نمشي جمله جمله كده نترجم. نون سابيوريتيف يعني مش معمول بالاورجانيزم اكسبت مش نتيجه انفكشن وباس فورميشن وكلام من امال. يرجح ان يكون بالانتي بوديز يعني اوتو اميون فينومينا قد تشارك في الليمفوسايت سواء اثناء الانتي بودي فورميشن ان الاجن يكون تي ديبندنت او بالميكانيزم اوف دامج اني ابعت اجيب تي سيلز او سايتوكاين. جاي كلام جميل. كون الطفل بعد الاصابه باللوز يجي له روماتيك فيفر لكن ممكن بعد الاصابه باللوز او الجلد انفكشن في الجلد يجي له جلوميرولونفرايتس. وكون ان الطفل عمره ما يجي له الحاجتين مع بعض خلانا نرجح ان بعض السترين بعض الزيرو فايف دراسه من ال 80 دول ار ريوماتوجينيك يعني الاصابه بيها قد يتبعها ريوماتوجينيك والبعض الاخر ار نفريتوجينيك يعني الاصابه فيها تؤدي لنفرايتس او بوليوميرز. تعالى على حاله منهم نغطي الكلام عنه. واحد الاكيوت روماتيك فيفر قلت لك بتتبع ايه الثروت انفكشن بس ما تجيش بعد سكين انفكشن. ادي واحد تتبع الاصابه بالثروت او بالريسبيراتوري انفكشن بقت ايه ما بين اسبوعين الى اربعه ده ديوريشن نتيجه في الباثوجينيتس انتيبوديز اتكونت اجينست الام بروتين وراحت لقت البازلر تيشو الصمامات بتاعت القلب تشبه الام بروتين فحصل كروس ريأكشن. مين بالظبط ايه التيشو في القلب اللي يشبه الام بروتين؟ المايوسين بروتين المايوسين والممبرين بروتين الساركوليما الممبرين بروتين. صعب عليك ومش عارف فين قول الكارديو تيشو مقبوله منك يبقى الانتيبودي بيكروس رياكت مع الكارديو تيشو في منطقه الفرد في منطقه الصمامات بالذات. نظرا ان اللور مشهوره وبتبقى ريكارنت فاحتمال ان المرض يبقى ريكارنت احتمال كبير. احتمال ان الطفل كل مره يجيله دامج والدامج ريفرسيبل يبقى ممكن الهارت يحصل فيه دامج واضح. من هنا وجب انك تعايش الطفل ده على ايه معلومه قلناها زمان لونج اكتنج بنسلم اس كيمو بروفلاكس يبقى بعيش على لونج اكتنج بنسلم. قلت لي روماتوجينيك سترينز ممكن ناخد بعض الامثله احفظ بعض الارقام وليس كلها. بحفظ الارقام في سطر واحد او في معادله واحده اخدت زمان في الحساب في الماس في الكي جي 1 ان 1 زائد 5 يساوي ايه؟ 6. ولما كبرت شويه دخلت ابتدائي خدت جدول الضرب قلت 6 في 3 يساوي ايه؟ 18. المعادله دي هم دول السترينز ايه؟ الروماتوجينيك 1 و5 و6 و3 و18. انا اخترت ترتيب 3 عشان تحفظهم بعلاقه مع بعض. 1 زائد 5 6 3 18. السيروتايب اللي اسمه سيروتايب 1 او سيروتايب 5 او سيروتايب 6 او سيروتايب 3 او سيروتايب 18 هم اشهر روماتوجينيك سترينز. سهله في معادله واحده. طب ازاي تشخص الروماتيك فيفر؟ واحد يقول لي دور على الاورجانيزم. اقول له قديمه. قديمه يعني ايه؟ ما هو الاورجانيزم خلص مش هتلاقيه. ادور على انتي بوديز ممكن. بس بس جايز واحد نورمال اتعرض لستريس انفكشن وكون انتي بوديز وما عندوش ترتايب وما عندوش روماتيك فيفر. التشخيص صعب قوي. رايزنج فيفر ماشي. انت عندك رايزنج فيفر دلوقتي. لان جالك ستريبتوكوكال انفكشن وان شاء الله ربنا بيلطف فيك مش هيبقى عندك الروماتيك فيفر والبولمونري انفكشن. اميز ازاي؟ في عالم اسمه جونز حط كرايتيريا مهمه جدا عشان اركب الحاله على بعضها بقى. قال لك لابد من واحد يكون في ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن ريزن يعني تتاكد ان الشخص جاله ستريبتوكوكال انفكشن في خلال شهر في خلال من اسبوعين لاربعه مش الكومبليكيشن تحصل بعد اسبوعين لاربعه. تتاكد ان الشخص من اسبوعين او اربعه فاتوا كان عنده ستريبتوكوكال انفكشن. ثم تلاقي معاه اثنين ميجور كرايتيريا في خمسه ميجور كرايتيريا هنقولهم يكون عنده اثنين منهم او اضعف اثنين بالاضافه للايفيدنس بتاع الستريبتوكوكال انفكشن تلاقي 1 ميجور كرايتيريا واثنين ماينور. نقول الايفيدنس الاول يعرف ازاي ان العيال ده كان عنده ستريبتوكوكال انفكشن قريب. واحد باي هيستوري تسال امه لو كان طفل تسال امه ابنك ما جالوش لول خلال الشهر اللي فات تقول لك جاله يبقى خلاص ادي الايفيدنس ده كان عنده لول. قالت لك والله ما انا فاكره او كانت اللول جت ومريض. تقوم انت تاخد سواب وتبعته المعمل يزرعوه. هلا ما انت بتدور هو على الاورجانيزم. بس في 99% من الحالات هيطلع نجم. احنا بنقول لك اعمل اللي عليك ابعت إيه سؤال لو جه بص يبقى دليل هو عنده سيرفو خلال ميجر بس في الغالب هيجي نجم في التدريب لانها كانت ايه؟ بريفيس انفكشن. يبقى دور على انتيبودي زي ما انت قلت. مين الانتيبودي اللي بدور عليه هنا يبقى مهم جدا هنا؟ انت واخدينه حاجه من شويه الاي اس او يمينه هاي الانتي ستريبت لايسن او انتيبودي. ادور عباره عن انتي بودي بيشن سيرم باستخدام ايه؟ الانج. هجيب الانج من عندي من المعمل. مين هو الانج؟ لما كنا ندور على انتي ستريس وانتي او يبقى الانج هو الستريس وانتي او توكسين. بس ده سوليبل وده سوليبل. خلاص واحد الستريس وانتي او توكسين الزقه على لاتكس يبقى باسف اجريجيشن. اوعى تنسى الورقه الستريبلتي الان كده عشان كده عشان الموضوع مهم. يبقى بروح لاتكس الستريس وانتي او توكسين على لاتكس وأدور على انتيبودي انتبيشن سيرم. طب هنا يا حسين بقى عشان لما هاد انتيبودي ورايزن وانا رصيت عليها قاعدة متحفزات استنياني بسؤال هدولي طب ما انت رصت ان كلنا بتتعرض لستريس هوكر انفكشن يعني ممكن الاقي اس او عند جميع الافراد يبقى فيهم الناس النورمال اللي مش هيجي لهم دلوقتي فيبر ولا فعلا معاك حق. انا عشان كده بدور على تتر عالي مش رايز تتر عالي. ليه؟ كلنا تعرضنا للستريبتوكوكال انفكشن زمان. اللي جاله ليه هو اللي جاله انفكشن ده؟ فكلنا كونا انتي بوديز قد تكون انتهت يبقى انا ما عنديش انتي بوديز جدا وقد تقول نبوس منها بقايا. اذا تتر الحد 200 احنا جبنا مجموعه من البشر نورمال زي حالاتكم كل واحد اداني عينه سيرم دورت على ايه اس او لقيت الماكسيمم نورمال ليفل او الماكسيمم نورمال ليميت 200 يونت. يبقى انا هدور على ايه السوب ليفل ايه اعلى من 200 وفي الغالب الشخص اللي بيكون لسه جاي له ستريبتوكوك انفكشن حديثا بيكون الليفل عنده عالي جدا قد يصل ل 500 يونت. طب ولو لو الاي اس او لقيته ودين نورمال 200 هبدا يمنع ان يكون جاله ستريبتوكوك انفكشن بس انا هتكون الليفل عنده قليل مفيش بيمنع هنا استخدم برضه السيرولوجي وابحث عن انتي بوديز اخرى. صح كان عنوانها انفيزن في الاول كان في كام انفيزن ستريس رايتس اللي انا دورت على الاي اس او بتاعه صح هو كان في انتي دي اي دي وفي ستريبتو باينيز وفي هيدرونايديز. ادور على انتي بودي اجينست الثلاث حاجات الانفيزنز دول الاقي انتي ستريبتو باينيز. خد بالك انا بيعجبني الجدل. ليه؟ الجدل بيطلع اللي جوانا. واحد يقول لي وبيخليك تفكر وتبذاك واحد يقول لي طب ما انت بدات القصه هو اللي اتعرض للستريبتوكوكال انفكشن حتى لو مش هيجي له روماتيك فيفر يبقى عنده ستريبتوكاينيز وعنده اس ستريبتوكاينيز. نعم اقصى 80 از كونسيدرد نور اعلى من 80 يبقى سيجنيفيكانت. طب والدي ان ايه نفس القصه ادور على قد دي ان ايه بمستوى اعلى من 80. ليه بقى اعلى من 80؟ لان اقصى 80 يعتبر نورمال يا جيلان. ايه كمان؟ ادور على انتي هيدرونايديز بمستوى اعلى من 128. لما اقول لك مستوى اعلى يبقى ايه؟ يبقى اقصى 128 از كونسيدر نورمال. كلام واضح؟ كل دي كانت عشان اثبت نمره واحد. طب بصوا كده واحد كان عنده ايفيدنس اوف ان كان عنده ستريبتوكوك انفكشن. ليس بالضروره بعد ما اثبت ليس بالضروره ان يكون اللي عنده روماتيك لابد ان يكون عنده اثنين ميجور كرايتيريا. مين بقى الميجور كرايتيريا؟ كاردايتس. هو انت هتشوف الروماتيك فيفر من غير ما يكون عنده كاردايتس او ما وصلتش كاردايتس سي. ارثرايتس. الروماتيك فيفر بيتبعه مايجراتوري بولي ارثرايتس يعني افكشن اوف ذا بيج جوينت بتبقى بليدنج تنتقل من جوينت لجوينت يقول عليها مايجراتوري بولي ارثرايتس. كوريا نيورولوجيكال مانفستيشن نتيجه سي ان اس ديبوزيشن الاميون كومبلكس بتبوسن في السي ان اس تيشرز ماتيريال فبيبقى الشخص عنده كوريا نوع من الامبالانس نيورولوجيكال مانيفستيشن. سبكوتينيوس نوديولز نتيجه الانجل انتيبودي كومبلكس اللي ديبوسن في التيشرز. اريثيما يعني احمرار على الجلد. انيولار يعني بيبقى سيركل والسيركل توسع وتطول تخف من جوه وتستند من بره تبقى عامله زي الحلقه زي الخانه. اريثيما انيولار سيرويد ميجور لو لقيت منهم اثنين يبقى كفايه مع الهيستوري يبقى حلو. لقيت واحده بس ممكن ادور جنبها على ايه؟ اثنين ماينور بقى كريتيريا. مين بقى الماينور كريتيريا؟ بريفيوس هيستوري اوف روماتيك فيفر. يقول لك انا اقول اللي جالي روماتيزم في القلب وانا صغير او اللي هو روماتيزم في المفاصل حتى او هو دلوقتي فيفرش يكون عنده حمى مع اثنين ماينور بينهم الحمى ممكن مع واحده ميجور مع ابن كل دي دماغي او بص الثلاث حاجات دول زي بعض فبكتفي بواحده منهم. وهتاخد الاثنين ماينور من النقطة الأولى تلاقي إيه السار عالي اللي بيدت إيه السار أو بوست سي رياكتر بروتين أو اللي بيدت ديكسيتك أو إنجريز ديكسيتك أو فتقوليش أنا حامل اثنين من دول لأن دايما الثلاث دول موجودين فتحتاج يبقوا واحدة فيهم يعني الثلاث دول لو لقيتهم حتى الثلاثة ما يبقوش ثلاثة يبقوا واحد لانه دليله في حياته حاجة واحدة ان العيان عنده انفكشن او جاله انفكشن حديثة في الشهر عالي في رياكتف بروتين بوستيف ديبسيتك ساونت عالي يبقى لو انت جالك شخص وعايز شخص انه عنده روماتيك اكتيفيتي العملية مش سهلة واحد تجد ايفيدنس ريزن اوف ستريبتوكوكال انفكشن زائد اثنين ميجر كراتيريا او واحدة ميجر واثنين مايجر السؤال ده بيجيبه كتير في الامتحان تعرفوا في السهل How to diagnose rheumatic fever أو post streptococcal disease طب on the other hand the molecular price ايه الفروق بقى الفيلم يجيلك بعد 10 ايام بس مش اسبوعين اربعة ال underlying pathogenesis immune complex deposition الانتيبودي اللي هجينك من ام كوتين اتعب مع الام كوتين وادى السوليبل immune complex اترسبت عند الجلوميرولاي ده يكون كومبليكس ده طيب ايه ده طيب 3 هايبر سنسيتيفيتي الله امال ليه لما درست طيب 3 هايبر سنسيتيفيتي ما جبتهاش سيره الكلام لا جدا برافو عليك تعالى كده افتكر الاكزامبل بتاع طيب 3 هايبر سنسيتيفيتي واحد كان السيرم سيك 2 الارض رياكشن 3 بص ده كان 4 3 بص ستريبتوكوكال جلوميرولاي برايت اللي هي دي يعني جبت الثلاثه اوريدي بس انت ما ربطش الاحداث كويس مين هم النفريتوجينيك سترين احنا اتفقنا ان الجلوميرولاي برايت ممكن تتبع ثروت انفكشن او ستين انفكشن اذا كانت بتفولو ثروت انفكشن يبقى السترين دي نمره 4 ونمره 25 هما الاشهر واذا كانت بتفولو ستين انفكشن يبقى السترين دي نمره 2 ونمره 60 هما الاشهر طب الكومبليكيشن نادره وتبقى اكثر لو المشكله حصلت في الادلت لكن الأطفال يوجوالي بتبص وزاوت كومبليكيشن طب ايه الكومبليكيشن سواء في الأطفال أو الكبار كرونيك رينال فيلير طب تشخص ازاي يبقى في هيستوري برضه اوف كوكال انفكشن بس وانا بدور على انتي بوديز ال اي اس او بيبقى اوف داوت فول فاليو هقول لك ايه حاجه الافضل تدور على انتي دي ان اي او انتي هالورايدين اشمعنى ال اي اس او بيبقى داوت فول النيفريتوجينيك سترين بيبروديوس كمية من الستريبتوميسين او قليلة فمش هعتمد على الانتيبودي بالظبط او فولوينج ديرمال انفكشن وجين انفكشن يبقى الستريبتوميسين او كانه بيتفرز في وجود هواء فبيحصله الى اكتيفيشن او كانه مش بيخش السيركيوليشن عشان كده ما تدورش على ايه السوق دور على انتي دي ان اي ودور على انتي ستريبتوكاينيز وبالليفلز اللي احنا قلناها احنا خلصنا الحصه فاضل بس انك تعرف تقارن بين الاكيوت روماتيك فيفر والكورنيال برايت وده سؤال جه سبتمبر الماضي اقول لك الايتمز دول تقارن احنا وقفنا عند مين في الاسئله يا سنين بط وايه الفرق يا فاطمه في الباثوجينيسيس الروماتيك فيفر كوست ازاي ماشي فولو ثروت انفكشن انت فضلت تقول البريسيبيتيتنج انفكشن ثروت انفكشن بينما الاكوت جلوميريا برايتس يا ثروت يا سكين ماشي اهو ده بس ده كده رابو انا كنت عايز الميكانيزم يا رابو روماتيك مش روماتويد فيبر روماتويد انتراكس حاجه ثانيه روماتيك فيبر يبقى كروس رياكشن انتي بودي اجينست ام بروتين بكروس رياكتور سكارديك تيشو الكوليما الممبرين بروتينز او المايوسين بينما الجلوميرال برايتس اجي انت بودي كومبلكس فورمت وسوليبل وديبوستد في الجلوميرولاي ادي فرقنا اهو مروه قول يا مروه فرق اقول لك الايتم مين دي اوف مور كومن روماتيك فيس واللي ليس كومن فيس الجلوميرال برايتس مين اتذكر الاسترينز المسببه حتى الروماتيك فيفر بنسميها روماتوجينيك في حاله الكورنيري برايتس نفريتوجينيك هل تذكر بعض الارقام؟ يا ريت تضيف في الجدول ده بعض الارقام. اثنين ستين اربعة خمسة عشرين ده في الكولومير الابراج. واحد زائد خمسة يساوي ستة ستين ثلاثة يساوي ثمانتاشر دول التريوم ماتوا شين مين بيتطلب اثنين زائد ستين مش اثنين وستين اثنين لا ما لقونا اثنين وستين هتتجيلها رقم واحد الاسترين رقم اثنين والاسترين رقم ستين او ستين واثنين لو قلت اثنين وستين تفتكر ان رقم اثنين وستين ستين اثنين اربعة خمسة وعشرين كل دول يعملوا كولومير الابراج الدور على مين محمد فرق اخر مين محتاج بروفلاكسس بالبنسلين الروماتيك فيفر ومين دي بالبنسلين مش اسينشال الكولومير الابراج طيب هحاول عشان الفريكوانسي والفريكارنس الصوت انفكشن بتبقى مور ريكرنت كل مره الدامج بيزيد محمد الروتش تيست المفيد في التشخيص حد الروماتيك فيفر كان الاي اس او لكن في حاله الكورونا برايفت الانتي دي ان اي بي او الانتي هيدرويدي في فرق بس ما قلناهوش في الكلام هقولهولك عشان يبقى خلصنا الاتش اللي فيه العمليه بتبقى الانسدنس يعني الروماتيك فيفر ان ايج لكن اكتر ما بين سن 4 وسن 30 لكن الكولومير ديفرايت تحصل ان انفنت اكتر من الادر كومبليكيشن روماتيك فيفر بتعمل كاردايتس الكولومير ديفرايت بتعمل رينا فيلير في الكبار بالذات الايه السهوله وبينتج على الكلى سوري الاستريبتولايز الاولى وعلى الكلى اوكسجين لابايت طب الاكتيفيشن بيبقى على الكلى ما يخش سيركوليشن ما يتناولش تطلع انتي بوز كل ما خلقش مش تعمل على احلى بتاعي